البستان الذاكري للشيخ الدكتور جمال المركبي. رحمة الغراء بالخيرات تأتينا. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ألا ليت أني حين تدنو منيتي ألازم ذكر الله في كل حالتي، وآخر رمق من حياتي ختامه بكلمة إخلاص لباري البرية. أحبتي في الله، لازلنا نتكلم ونتحدث عن ذكر الثناء والمدح. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كلها كلمات راقيات من الرقي، وهي ترقى بالقلب إلى المولى تبارك وتعالى، يتعلق بها قلب الذاكر بالعرش فيكون قريبا من الرب، خاصة إذا اجتمع القلب مع اللسان ودخل العبد بجمعيته في حالة من الوجل والخضوع والخشوع والثناء على المولى تبارك وتعالى بما هو أهله وشعوره، وشعوره بأنه مهما أثنى ومهما قال فإنه ما وفى الله حقه. من هذه الكلمات الجامعات، الذكر الجامع، وهذا أفضلها وأعلاها، الذكر الجامع الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنجمع هذه الكلمات في عبارات جامعة تجمع ما نحيط به وما لا يحيط به إلا الله، تجمع بعض ما نحيط نحن به علما، وتجمع أيضا ما لا يحيط بعلمه إلا الله. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم وقد ترك بعض نسائه. السيدة جويرية كانت تسبح وتحمد وتكبر وتهلل وتحوقل في مجلسها بعد صلاة الصبح. روى الإمام مسلم في الصحيح عن جويرية، هي التي تتكلم وهي التي تتحدث، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي في مكان مصلاها، ثم رجع بعد أن أضحى، رجع بعد أن تعالت الشمس في وقت الضحى وهي جالسة لم تفارق مجلس الذكر بعد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ ما قمتيش تقضي حاجة ورجعت تاني؟ ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يا الله، أم المؤمنين جويرية منذ الفجر، منذ صلاة الفجر إلى قرب الظهر وهي جالسة في مصلاها تحمد وتسبح وتكبر وتهلل وتقرأ القرآن وتأتي بأذكار، نحن لا نعرف كم الأذكار التي أتت بها في ساعة أو ساعتين وربما أكثر. لكن العجيب أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يدلها ويدلنا معها على ذكر جامع يزن في الميزان هذه الأذكار ويرجح بهن. ما هو هذا الذكر؟ إنها كلمات 4 قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. هيا بنا لنعرفها، هيا بنا لنتعلمها، هيا بنا لنحفظها، هيا بنا لنواظب عليها في صبيحة كل يوم وفي مساء كل ليلة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. عرفتموها؟ أقولها ثانية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أقولها للمرة الثالثة حتى أوفي ما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه كلمات 4 قلناها 3 مرات، ربما في دقيقة، ربما في أقل، ربما في أكثر، لكنها تزن ذكر ساعة أو ساعتين أو 3 في أول النهار أو في آخره. وقد جاء في رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله مداد كلماته. هذه رواية أخرى. وفي رواية ثالثة: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. ما أجمع هذه الكلمات، وما أجمل هذه الكلمات، وما أيسر هذه الكلمات، خاصة إذا استحضر القلب المعنى. هل تتصور كيف تقول سبحان الله عدد خلقه؟ هل تعرف عدد البشر؟ احنا كم مليون، كم مليار نسمة الآن؟ حوالي 6 مليارات في الكرة الأرضية. طب كم كانوا قبل 100 سنة؟ كم سيكونون بعد 100 سنة؟ أنا أقول سبحان الله عدد البشر جميعا، لا، مش البشر وحده، والحيوانات والطيور والحشرات وذرات الرمال وذرات الماء وعدد ما في السماء وعدد ما في الأرض. أليس كل هذا خلق الله؟ تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه. هل تتصور هذا؟ هل تحيط أنت بهذا؟ ومثل هذا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، ما بين السماء والأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. فقال: ألا أخبرك بأفضل من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ ألا أخبرك بأفضل من أن تذكر الله نهارك وليلك وليلك ونهارك؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله مثل ذلك. قال الشوكاني رحمه الله: صحح هذا الحديث باعتبار البعض من طرقه ثلاثة أئمة: ابن حبان والحاكم وابن خزيمة، وكذلك حسنه المنذري والهيثمي. نوع آخر من هذا الذكر الإخبار عن الله بأحكام أسمائه وصفاته، كأن تقول: الله يسمع أصوات عباده، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله يسمع ويرى، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، الله سبحانه وتعالى يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. الله يفرح بتوبة عباده، الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، الله سبحانه وتعالى يرضى لعباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. هذه كلها أخبار، إخبار عن الله بما نعرفه من واقع كتابه ومما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر قد يعتقد البعض أنه ليس بذكر، بل هو ذكر، وهو من ذكر الله بأسمائه وصفاته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته، وأن يجعل لساننا دائما أبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآخرة.